بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال: ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب، فاسمع وعدي وقفنا عند غزوة الأحزاب. هذه التسمية سميت غزوة الأحزاب لأن أعداء الإسلام كلهم تحزبوا على حرب الإسلام واجتمعوا، فصار بدلا أن يكون حزب واحد أحزاب، لكن كلها اجتمع، اليهود والعرب مشركي العرب كلهم اجتمعوا على حرب. بالنسبة إلى سبب الأحزاب، السبب الذي وقع يهود خيبر أو يهود بني النضير عندما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في غزوة بني النضير، أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى خيبر. من بقي معه؟ طبعا الذين ذهبوا إلى خيبر حيي بن أخطب، وكذلك أيضا أبو رعف سلام بن حقيق، وهذا قد قتل، قتله عبد الله بن عتيق، وقد مر بنا بالأمس الكلام على قصته وكيفية مقتله. لم يهدر اليهود بالا وصاروا يؤلبون الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عندهم أموال، فاستعدوا أن يتحملوا كل شيء في سبيل أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعوا إلى المدينة في مكانه الذي كانوا فيه. فقصدوا قريش، فتكلموا معهم وأغروهم بأشياء كثيرة، فقريش استعدت لهذا. ثم ذهبوا كذلك إلى غطفان ووعدوها بالوعود، فوافقوا غطفان وذهبوا إلى هذيل وجمعوا القبائل العرب وهم كلهم في قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا تحزبت الناس كلهم واجتمعوا في هذا الاجتماع الكبير. ثم بعد ذلك حيي بن أخطب يقول لهم: أنتم من الداخل وهناك اليهود من يهود بن حريضة من الداخل، وأنتم من الخارج تقاتلون، وتأخذون محمد على حين غرة فتقتلون وتستأصلون شعوتهم جميعا. فاجتمع بنو سليم واجتمع غطفان واجتمع القبائل كلها في قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقريش استعدت وجهزت 4000 مقاتل، وكانت معها 200 حرس، وكان معها من الإبل 2000 بعير أو يبيهم، هذا الذي قدمته وتريد أن تسير به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا سليم اجتمعت في قرابة 700 مقاتل، بنو سليم اجتمعت وكانت بقيادة سفيان بن عبد الشمس، وأيضا غطفان اجتمعت في 1000 مقاتل بقيادة عيينة بن حصن، وأيضا بنو عامر اجتمعت بقيادة طليحة الأسد ومعهم 400 مقاتل. المهم أنهم اجتمعوا فجمعوا ما يقارب 10000 مقاتل، وأرادوا الزحف إلى المدينة ويزحفوا بماذا إلى المدينة؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا بماذا لقتاله، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ جمع الصحابة. ما الأمر وكيف نفعل في هذا الأمر الذي قد أصابنا وقد جاءنا؟ فبقي بعض يقول مقاتل، وبعض الآراء اختلفت، وبعض يقول نتحصن بالمدينة. ثم اتفقوا على قضية الرأي في التحصن في المدينة، فتحصنوا بالمدينة. فاقترح عليهم سلمان الفارسي رضي الله عنه بأن يحفروا الخندق، لأن المدينة كلها محصنة بالجبال إلا جهة واحدة، فهذه الجهة الشمالية أمره أو طرح عليهم أن يجعلوا فيها خندق بحيث يتعسر على الكفار أن يدخلوها بعد ذلك. وكما جاء في الحديث: فوالله ما بين لابتيها، واللابتان هو الجبلان، وكان حصن للمدينة، ما بين لابتيها، الحديث الذي جاء فيه يعني أهل بيت أفقر من آل بيت، فكانت المدينة محصنة طبيعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أودي له هذا الرأي فأمر الصحابة بأن يحفروا الخندق، وبدأوا في حفر الخندق كلهم وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع من معنوياتهم ويتكلم. وكان سلمان الفارسي، طبعا لم تكن هذه الخنادق كلها كانت عند الفرس لم تكن عند العرب معروفة. وكان يحفر، قيل أنه كان شغله ما يعادل 4 من الرجال. ومعروف سلمان الفارسي قيل بأنه عاش 360 سنة، ومنهم من يقول 200 سنة على الخلاف الذي كان بماذا في سلمان الفارسي، لكنه عاش في الإسلام وعاش كذلك أيضا في النصرانية في اليهودية، عاش أيضا في عباد الشمس والنار، كلها عاش فيها سلمان الفارسي. فاخترع عليهم أن يحفروا الخندق، فصاروا يحفرون، وكان زادهم قليل الصحابة رضي الله عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم، وقد استعان من بني قريظة بالمسح وكذلك أيضا ببعض الأغراض التي يقومون بالحفر بها، فأعطوهم بني قريظة في أول أمرهم وكانوا معهم. فاستمر الحفر 6 أيام والصحابة يرتجزون وهم فرحون بهذا الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم انصر الأنصار والمهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم للأنصار ويدعو للمهاجرين، حتى طردتهم صخرة، وكان عمر رضي الله عنه يضرب بمعوله فاعترض فلم يستطيع هذا الصخرة، فنزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربها الضربة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فانكسرت بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمن في الأولى، قال: قد فتحت لي قصور كسرى، ثم قال: قد فتحت لي قصور الشام، والثالثة قال: قد فتحت لي مدائن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم في ذلك الوقت، وهذا حال المؤمن ينبغي أن يكون دائما في ثقة من الله سبحانه وتعالى في أحنك الأوقات، بأن الله عز وجل سيكون له نصير، الله عز وجل سيكون له مؤيد. ففي هذه الحالة ماذا قال؟ فقال: فتحت لي هذه كسرى وقيصر، ومعلوم بأنها كانت أقوى الممالك في ذلك الوقت، ومع هذا فتحت له ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الصحابة يشتغلون بدون ملل وبدون ويأخذون، اجتمع الأطفال الصغار والكبار وكل الصحابة في هذا الأمر. فاستمر بهم الحال، فجاء الصحابة حتى ما استطاعوا أن يشتغلوا، كما جاء في مسند أحمد عن جابر رضي الله عنه أنهم ما استطاعوا أن يقوموا بعمل من الأعمال نتيجة الجوع الذي قد أصابه. فبعثوا جابر، قال يا جابر اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم طعاما، فيها طعام لا أكل إذا كان في شيء. فاستحى كيف ويعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه شيء، فقصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما وصل إلى رسول الله، والصحابة قد ربط كل واحد منهم حجر على بطنه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فإذا به يربط على بطنه حجرين. إذا كان كل واحد منكم حجر، فهذا رسول صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من شدة الجوع. لما رآه جابر بكى عند ذلك الوقت، وقصد إلى أمه فقال: يا أم، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وقد أصابه من الجوع. فقال: هل عندك من طعام؟ قالت: عندنا عناق وعندنا شيء من الدقيق. فقال: ذبح عناق وسو الدقيق، ثم قال: اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في الخندق يحفر مع الصحابه في ذاك الوقت، فماذا يفعل؟ فقال: يا رسول الله، قد جهزت لك طعاما فلتاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا جهزتم؟ قال: شيء من الدقيق في البرمه أو في التنور، واللحم في البرمة. فقال: اذهب إلى أمك فأخبرها ألا تغطي التنور وتترك البرمة بماذا نبقى. ثم قال: هلموا يا قوم إلى الغد. وجمع الصحابة جميعا كلهم إلى الغد، فذهب، وببركة النبي صلى الله عليه وسلم صار يخرج من التنور الخبز حتى أكل أهل المعسكر جميعا، وأخذ من اللحم حتى أكل أهل المعسكر جميعا وبقي منه. فهذه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما البركة حاصلة حتى في بمجرد التقوى لله سبحانه وتعالى. إذا اتقى الإنسان ربه عز وجل بارك الله له في ماله وبارك الله له في ولده. فبقي الصحابة على هذا الحال حتى حفروا الخندق، وانتهوا بماذا من حفر الخندق؟ صغار وكبار. وخرج المشركون وانتقوا جميعا بالعقيق، كلها 10,000 مقاتل التقوا بالعقيق، ثم قالوا لحيي بن أخطب: اذهب لليهود بني قريظة الذين في المدينة وقل لهم يستعدوا لقتال محمد في الداخل. فذهبوا إليه، فذهب إليه حويي بن أخطب، وكانوا يتشاءمون منه لأنه شؤم عليه. وكان أسد بن كعب هو سيد بني قريظة. فقال، فلما رآه قال: ما جاء بك؟ قال: جئتك بالخير. قال: والله وجهك وجه شؤم، ما الخير الذي جئت لي به؟ قال: قد جئتك بقريش وجيوشها وجئتك بالعرب. فقال: بيني وبين محمد عهد. ولم يخلف هو هذا العهد، ولا أريد أن يخلف هذا العهد، وأنا عايش معه. فما زال به حتى أقنعه بأن يترك هذا العهد، فما زال به حتى أقنعه بهذا الأمر. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يستعد ويجهز في الجيوش، فينظر في الأطفال، فصار يميز منه من يقبل ومن لا يقبل. فلما نظر فيهم وجد منهم الصغار، استصغر بعضهم وقبل بعضهم. فمن الذين قبلهم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وغيرهم من الصحابة قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون في المعركة، وكان عمر كل واحد منهم 15 سنة للقتال مع رسول الله. وتجهز ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم درعة، وجهزت له خيمة ليقود بها المعركة في ذاك الوقت، وسلم اللواء لعلي رضي الله عنه، وجعل على المدينة ابن أم مكتوم، هو الذي قام على المدينة ابن أم مكتوم. وهذه متى وقعت؟ في غزوة الأحزاب، وقعت في السنة، هنا قال السنة الرابعة، لكن الذي عليه أكثر المحققين أنها في السنة الخامسة، ليست في السنة الرابعة. وهذا بماذا ما رجحه جمع بماذا نهائي. فالذين قالوا في السنة الخامسة مثل الزهري ومالك ذهبوا إلى أنها في السنة الرابعة، وخالفهم أصحاب السير قاطبة، كلهم يقولون بأنها في السنة الخامسة. وابن القيم حتى وابن حزم حتى ابن القيم يقول يعني الآن غزوة أحد باتفاق في السنة الخامسة في شوال، السنة الثالثة باتفاق. ثم بدر الموعد بعد حول، حال الحول عليه، قال: هذا بدر الموعد، إذا سيكون في السنة الرابعة. ثم بعدها جاءت ذات الرقاع وجاءت عدة غزوات، فما تكون هذه إلا في السنة الخامسة. وهذا ما رجحه بماذا؟ ابن القيم، ويقول هذا القول هو الذي يظهر ترجيحه، وخلافه فيه ضعف، وخلافه بماذا فيه ضعف. فكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة وهم في أحنك الأوقات بأنهم ستفتح عليهم المدينة. ولذلك أهل النفاق لما جاء المشركون تجمعوا عليهم واصطفوا كلهم وأوضعوا معسكرهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلوا؟ فصاروا ينفضلون وأوقفوا الحصار، كلما تقدم منهم واحد وحاول أن يخترق قاتلوا، وقد جمعوا الأحجار وضربوا بها بعض الكفار حتى قتلوا بالأحجار في الخندق الذي قد فعل. كل ما حاول خادم الوليد أن يتقدم من موضع ما، فتقدم إليه عمر ومن كان معه فردوه، وحاول عكرمة بن أبي جهل أن يتقدم مرة أخرى، وكذلك أيضا حتى حاول، جاء في بعض القصص وفيها ضعف قصة عمرو بن ولد أنه اخترق الخندق، ثم دعا الصحابة: هل من مبارز؟ فقال النبي وسلم لعلي: قم له يا علي. فقام له علي رضي الله عنه، وكان ذاك على فرسه، وقيل أن عمره 90 سنة عمرو بن ولد، وكان شديدا في الجاهلية، حتى يقال أن الأطفال كانوا في زمان في ذاك الوقت إذا أرادوا أن يخيبوه يقول: لا أسكت أو يأتيك عمرو بن ولد، بشدة ما كان فيه من البطش والشدة. فلما خرج له علي استصغر علي وقال: ما وجدتم إلا هذا؟ فارتجزه علي بأبيات في نفسه، ثم تقدم لي وضربه حتى قطع رجله، ثم قام لي فقتله. فكل من تقدم إلى الخندق تراجع بعد ذلك. والقصة كما ذكرنا فيها ضعف، لكن تروى بماذا؟ هو مشهور في كتب ماذا السير. فقام المنافقون في ذلك الوقت، ماذا قالوا؟ قالوا: هذا محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، والواحد منا لا يستطيع أن يقضي حاجته في الليل، يخاف، ولا سينسى منا أن يفارق سيفه. واستمر الحصار، وأخذ الصحابة النساء والذرية فوضعوهم في مكان بعيد. ويهود بن قريظة شاع الخبر أنهم نقضوا العهد، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ينظر في حالهم، فلما وصل إليهم لم يستفد منهم شيء، فبعث سعد فبعث السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قال انظروا في حالهم، وذهب معهم أسيد بن حضير. فلما وصلوا إليه فوجدوهم قد أعلنوا مخالفة العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم نقضوا هذا العهد وقال ليس بيننا وبينكم، وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا شديدا، فبقهم وسعد بن معاذ لأنهم حلفاء سعد بن معاذ، فسبهم حتى ترشقوا فيها بينهم وبينه. فقال له سعد بن معاذ دعهم فالأمر أشد من ذلك. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول قال لهم إذا وصلتم إذا وجدتم الأمر حق فأشيروا إلي إشارة، لا تخبروا الناس حتى لا يقع القلق في قلوب الناس، حتى لا يقع القلق في قلوب الناس، وإنما أشير إشارة. فلما بلغوا فقال لهم القارة، وقصدوا به هو الغدر الذي وقع لأصحاب القارة الذي هي في غزوة الضجيع التي قد وقع فيها عاصم بن ثابت وغيره من الصحابة، قصة خبيب بن عدي وقصة ابن الرمثة وغيرهم هذه التي قد وقعت أشار إليه، ففهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا بنصر الله عز وجل، أبشروا بنصر الله عز وجل. دائما يا إخواننا يخرج الأمل في شدة الظلمة، ولولا ظلام الليل ما طلع الفجر، فالفجر يطلع بعد ظلام الليل، فالنبي قال أبشروا بالنصر. فبينما هم كذلك حاول بعض اليهود أن يتقدم إلى المعسكر الذي كان فيه النساء والذرية، فخرجت له صفية بنت عبد المطلب بعمود فضربته حتى قتلته. وهنا يروى قصة عن حسان وهي مكذوبة عن حسان، أن حسان جبل في هذا الموقف، قالت له صفية هذا رجل من اليهود قم فاقتله، فقال لا أستطيع ذلك، جبل عنه. وهذه القصة لا تثبت عن حسان، إسنادها لا يصح عنه، وكذلك مكذوبة، بل حسان من أعظم من ناصر هذا الدين ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره وبقوله وبنفسه، فقد قام بمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رجعت بعد أن قتلته قالت انزل فخذ سلبه، قال ليس لي حاجة بسلبه. وكما ذكرنا القصة لا تثبت، لكن صفية يذكر عنها بأنها قامت وقتلت ذلك اليهودي، فما استطاع اليهود أن يقتربوا بعدها. وبقوا في الحصار قرابة 15 يوما، ضرب فيها سعد بن معاذ في أكحله وهو في يده في ذراعه أصيب، والأكل عرق يكون كالوريد في الذراع أصيب، فلم يرق يوما، فصار يمرض، ذهب بماذا؟ بأنه مرض، وقد كووه مرتين لكنه لم يرتقي جرحه، وكان سبب وفاته رضي الله عنه بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قائم على هذا حتى جاء نعيم بن مسعود الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعجبه الإسلام، فأسلم في شدة الموقف في ذلك الموقف، انظروا حال الإسلام كيف نعم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود تثق بك وإن العرب يثقون بك، فابقى معهم وحرش، وحرش بينهم وقل ما شئت في الأمر. فلعب دورا مهما عند ذلك، وذهب إلى اليهود وقاله يا معشر اليهود إنكم تقاتلون وإن العرب يفكرون في ترككم لمحمد، ولو بقيتم لمحمد فستقتلون، لكن خذوا رهائن من قريش قلوا لهم، فنحن نخشى أنكم تذهبون وتبقون ولنق نفترع معمد، فتركوا لنا رهائن، هذه الرهائن لا تتركونها حتى نقضي على محمد جميعا، لا تسلمون له. فاستحسنوا هذا القول منهم، ثم ذهب إلى العرب وقال لهم إلى الأحزاب وقال لهم إن اليهود قد أخلفت الموعد وأرادت أن تخلف بكم وتعاقدت مع محمد، وسيطلبون منكم بعض الأشخاص رهائن ليسلموها للنبي لمحمد. فافطروا لحائل، قال وانظروا في الأمن بينهم في هذا، فاقتنعوا بقوله وبما يقول، فبعثوا عكرمة بن أبي جهل إلى أسد بن كعب فقال له ماذا فعلتم؟ هل أنتم معنا في القتال؟ وأمرهم أن يتقدموا يوم السبت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اهجموا حتى نهجم نحن من الجهة الأخرى، قالوا إن السبت عندنا محرم القتال فيه فنقاتل فيه ثم نحن. نطلب منكم رهائن وتعلمون أنه ليس بيننا وبين محمد أي حاجز، وأنتم ربما رجعتم إلى بيوتكم وبقي الأمر بيننا وبين محمد ولا طاقة للنبي. أخبروهم بهذا الخبر، فعندما قالوا هذا الخبر وقع الشك في أنفسهم وزاد الأمر، فرجع إليهم فقال، فأخبروهم بالخبر فقالوا إن اليهود قد نقضوا، فضرب بينهم الأمر. ثم قام رسول الله بأمر بفعل من الأفعال أنه دعا غطفان فقال لهم: يا غطفان ترجعوا عني ولكم ثلث ثمر المدينة سنة أعطيه إياه. غطفان التي كان رجعت بألف ومعه عيينة بن حصن قائدهم عيينة بن حصن. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أنه يفرق جمع الأحزاب، قال ولكم الثمر، فقال نصف، فقال لا الثلث، فوافقوا على ذلك. فكان بجانبه أسيد بن حضير فقال: يا رسول الله أهو أمر من السماء جاءك وحي أم هو اجتهاد مني؟ فقال: بل هو اجتهاد مني يا أسيد. فقال له: يا رسول الله إنا لم نعطيها لهم في الجاهلية فكيف نعطيها لهم في الإسلام؟ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فأخبرهم الخبر، فقالوا: يا رسول الله هل هو أمر من السماء جاءك وحي تعطيه؟ فوالله لا نتكلم ولا نقول فيه شيء، أو شيء ترتضيه أو هو المشورة والرأي منا ومنك فنقول. فقال: هو المشورة والرأي، وانظر أمركم، وإنما فعلت هذا لأني قد جئت بالعرب كلهم عليكم وأحاول أني أدفع عنكم شيء من هذا. فقالوا: يا رسول الله والله ما ذاقوها في الجاهلية إلا بثمنها، وقد أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وبك، فكيف نرضى الدنية في ديننا؟ والله ليس لهم منا إلا السيف والقتال. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الكتاب بعد ذلك، وكان الكتاب يكتبه عثمان رضي الله عنه، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وترك العهد الذي بينهم ولم ينفضوا، ما زالوا لماذا لم ينفضوا، ورجع كل قوم إلى مكانه، ورجع كل قوم منهم إلى مكانه في ذلك الوقت، واستمر الأمر. فالتخذير الذي قد وقع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه ليلا نهارا يدعو الله سبحانه، حتى أنه كان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض. لما اجتمعوا عليه والرسول رافع يديه: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: اللهم مجري الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، دائما إلى إجرام بالسحاب وتزمهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالهزيمة في أمره بماله وفي حاله. وبقوا على هذا كما ذكرنا 15 يوما، وقيل 20 يوم، وقيل شهر، إلا أيام وهم في الحصار. لكن بعد هذا جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، وقد جاء حتى أهل المعسكر، وبعث الله الريح عليهم جنود من جنوده، جند من جنوده، بعثها فقلبت الآنية وقطعت الخيام ولم يستقر لهم قرار. فعند ذلك بعث رسول الله حذيفة بن اليمن، كانوا في شدة برد في أشد ما يكون من البرد، فقال: أيكم يقوم وينظر حال القوم ما يفعلون؟ فلم يقم أحد من الصحابة من شدة الفزع الذي كان فيه، كما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قلب هنا صار وتظنون بالله كالظنون، هنالك ابتلي المؤمن وزلزلوا زلزالا شديدا. لما قال فقال: قم يا حذيفة وانظر حال القوم، فقال: سمعا وطاعة يا رسول الله. قال: ولا تحدث شيئا، انظر في الحال وارجع بس. فذهب حذيفة، قال: فوصلت إليه فوجدت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني وضع ظهره جهة النار يجيب، ولو أردت قتله لقتلته لولا أني تذكرت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا، وكان بإمكاني أن أقتله في ذلك الوقت. قال: فبقيت معه، فإذا بالريح قد سارت وأطفأت النيران وأكفأت القدور، فقال أبو سفيان: لينظر كل منكم يأخذ بيد صاحبه ويتعرف عليه ولينظر في حال لربما نكون قد اقترفنا. قال حذيفة مباشرة أخذ بيد صاحبه فقال: من أنت؟ فقال: فلان. فسكت، فكان في القوم بماذا جلس، وكانت له الحنكة والفطنة في هذا الأمر مباشرة، كيف يتصرف لو سأله ذاك الرجل لتوقف، لكن مباشرة أخذ بيدي وقال: له من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان. فسكت الأمر على ذلك، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر بأن القوم قد عزموا على الرحيل، وقال أبو سفيان: الرحيل الرحيل، وصار بماذا؟ يرحلون بعد ذلك. فرح وأنزل الله عز وجل القرآن في هذه الآية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم قيل غطفان وبديل وغيره، من أسفل منكم قريش وما إليها، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا البلاء والابتلاء. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدهم الله ورسوله إلا، فقاموا أهل النفاق في عز الأمر فقالوا: هذا محمد يعدنا بقصور كسرى وقيصر ونحن الواحد منا لا يستطيع أن يخرج حتى يقضي حاجته، ما وعد الله ورسوله إلا. وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. قام البعض من شدة ما وقع منهم قالوا: يا رسول الله إن بيوتنا عورة، يعني ليس لها ما يحميها، ونخشى على الدراري والنساء أن يصاب. لكن لما أصابهم من شدة الخوف والفزع أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره، ثم قام لهم سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله لا تأذن لهم، فليس لهم الأمر في ذلك ولا على ضرارهم شيء. فقال فأوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقوا مكانه. لكن انظروا لشدة الفزع في هذا الأمر. يعني لما قسم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتا عورة، وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا. فكل هذه الحوادث ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب وماذا وقع بالمؤمنين من شدة الفزع وشدة الخوف. لكن الله عز وجل أخرج النصر من بين، كما أخرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وامتحن أهل الإيمان ووجل منهم الثبات بقوة، وكان الصحابة لا ينامون في ذلك الوقت، وكان الصحابة لا ينامون، حتى أن الأطفال لما بقوا رجعوا وهم يبكون، كلهم يريدون البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول أخذ منهم من أخذ، والباقي قال: إلحقوا بالنساء. فتركوا لماذا مع النساء يحرسون النساء، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لماذا من الأحزاب. فخذل الله عز وجل، قال الله عز وجل: وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فهذا الذي وقع في حال الأحزاب، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، ويأتي الأحزاب يودون لو أنهم بادون بالأعراب. فالله سبحانه وتعالى بين حاله، ثم قام القوم وانصرفوا، وصرفهم الله عز وجل، وصرفهم الله عز وجل، وخذلوا في ذلك الوقت. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل. وقد قتل من الصحابة في هذه الوقعة 6، ومن المشركين 4، وأصيب ومن ضمنهم طبعا سعد بن معاذ كما ذكرنا أصيب في أحد. فبينما رسول الله جلس ورجع إلى مكانه، فإذا بجبريل يخدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يضع في عدة القتال، فقال له: يا رسول الله إن الملائكة لم تضع أسلحتها، إن الله عز وجل يأمرك أن تغزو بني قريظة الذين خذلوك. انظروا حال بني قريظة، كان يريد أن يتفق النبي صلى الله عليه وسلم ويستأصل شأوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذورها، يريد أن ينهي الإسلام بيكم هؤلاء اليهود. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولبس درعه ولبس عدة القتال، ثم قال للصحابة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، كلكم يجتمع. فتسارع الصحابة، وهنا وقع الخلاف بين الصحابة، فمنهم من صلى في الطريق حضر عليه العصر، ومنهم من تأخر حتى صلى في بني قريظة، وكلهم اجتهد. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أقر هذا وقر هذا. ليش؟ لأن من خلاف الأفئدة، منهم من فهم منه ظاهر النص، ومنهم من فهم السرعة، يعني لا يصلي أن أحدكم في العصر إلا في بني قريظة بسرعة، قوموا حتى تصل بني قريظة في أسرع وقت. والجمهور رجحوا أن المقصود منه الإسراع حتى تصلوا في أسرع وقت. أما ابن حزم فأخذ اللفظ على ظاهره ويقول: لو كنت فيه ما صليتها حتى بعد 6 أيام إلا في بني قريظة، لظاهر النص الذي لماذا ذهب إليه. فذهب الصحابة ووصلوا إلى بني قريظة وحاصروا بماذا بني قريظة، فبقوا في الحصار. فقال هنا المصنف: غزوة بني قريظة وذات الرقاع، ثم بني قريظة وفيها خلف وفي ذات الرقاع علم، وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علم. هذا بني قريظة بدأ لما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وحاصرهم ولم يفعلوا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء. فقام لهم أسد المكعب قال لهم أنتم بين ثلاثة أشياء: إما أن تؤمنوا برسول الله، تؤمنوا بمحمد وتعلمون بأنه نبي في قلوب، قالوا تعلمون بأنه نبي، إما أن تؤمنوا به، هذا الأول. الثاني: وإما أن تقتلوا أبناءكم ونساءكم وتقاتلوا حتى يقضي الله بينكم وبينه. والأمر الثالث: وإما أنكم تسبق وتتركوا في هذا الحال الذي أنتم. فقالوا اجعلنا نخرج كما خرجت بني المضيق. ويريد أن يخرجون ويلحقون بني المضيق، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال لهم: ليس فيكم إلا حكم الله عز وجل، ننزلكم على حكم. فأبوا. فقال: أنزلكم على حكم الأوس حلفاءكم. فقالوا: رضينا بذلك. فبعثوا إلى سعد بن معاذ فجيء به وهو مريض لا يستطيع في يده وقد كوي مرتين لكن لم يرقى شيئا. فلما جاء في الطريق ذكر عبارة وكان فيه شدة حتى قال: والله لا أرين الله مني خير في هذا اليوم، ولن أخشى في الله لومة لائم في الحكم. حتى حضر، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم جالس بينهم فقال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. فقام سعد معاذ وأنزلوا. فقالوا: يا سعد احكم فيهم. فقال: حكمي فيهم أن يقاتل مقاتلك وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تغنم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم من فوق سبع طباق، بحكم الله عز وجل. ثم رجع بعد ذلك سعد، رجع فيهم سعد وحاول أن يستعطفهم: فنحن خلفائك ونحن كذا. فلم يسمع بكلامهم لأنهم كانوا شتموا النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، وكذلك أرادوا أن يستأصلوا شأوة الإسلام من جدوده. فذلك ماذا قال؟ فقال لهم بهذه العبارة، فأصابهم بماذا ما أصابهم، فصاروا يجمعون منهم فينظرون من أنبت الشعر منه يقتل، وجمعوا حتى قتل منهم 700، وقيل 600 شخص الذين قتلوا، ويأتون بهم أرسالا أرسالا. حتى لما جاء أسد بن كعب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنى عنك، أما لو أنك اتبعت ابن خراش لكان عندك. فقال: يا محمد، والله إني لا أعلم أنك نبي وأنك رسول، ولولا خشية أن العرب تعيرني بأني اتبعتك خوفا من السيف لاتبعتك، لكن لا أريد. فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه، وجيء به حيي بن أخطب فتقدم به فضربت عنقه، وهكذا. وكانوا يؤتمهم أطراف ثم دفنوا وجمعت الأموال وما غنوا، فإذا بها أكثر من 1500 سيف، وإذا بالدروع قرابة 200 درع، والخيل كثير، وكان أكثر ما ينظرون الصحابة من السلاح. وأعطي السيف حيي بن أخطب إلى سعد بن عبادة، وكان سيفه مشهور فأعطي له. ثم بعد ذلك قسمت الأموال بين بعد الخمسة، والخمس يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقسم بين المقاتلين للفارس كذا ولغيره. والله عز وجل ماذا قال؟ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضا وديارا وأموالهم وأرضا لم تطوروا وكان الله قوي على كل شيء قدير. الله ذكر الحالة التي كانت فيها الناس وما كان منه لأولئك الكفار الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيه هذا. فانتهى آخر معقل اليهود في المدينة، وهم يهود بني قريظة. الأولين يهود بني قينقاع قد أجلاهم، ثم يهود بني النضير، وفي الثالثة يهود بني قريظة. يهود بماذا؟ بني قريظة. وعند ذلك بماذا تم إجلاء يهود بني قريظة؟ ماذا نستفيد من هذه الأشياء في هذه القصة؟ نستفيد أن المؤمن دائما يكون منصور في قلبه، لا يخذل ولا يخذل المؤمن في أحنك المواقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبشروا بنصر الله عز وجل، أبشروا بنصر الله لكم. وهذا في كثير من المواقف، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة الذي هو مسلم، قال عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية في ضلالة وشر، وبلغني قرون النبي صلى الله عليه وسلم فقعدت على دابتي فأتيته فوجدته قد استخف من قومه وقومه جرعاء عليه فاستلطفت عليه حتى دخلت عليه فقلت له من أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني ربي. قلت وبماذا أرسلك ربي؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قلت ولا أحد معك على ذلك؟ أنا حر عبد. وكان معه أبو بكر وبلال. قال إني متبعك على ما جئت به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تستطيع في يومك هذا فاذهب فإذا بلغك خروجي أو ظهوري على قومك. وهذا فيه اليقين بالله عز وجل أنه سوف يظهر على قومه. وظهر على قومه في ذلك. فإذا كانت من هذه الأشياء التي ذكرناها أن لا بد الإنسان يكون دائما عنده يقين في قلبه لأن نصر الله واقع. مهما اشتدت الأمور فالأمور بين يدي الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. قال الله تعالى هاكي الحال موسى وقوم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا موسى انظر لحال موسى أكيد ربي كلا إنما أي ربي سيهدي. البحر من أمامه وفرعون وجنود من خلفه. هل عندك غواصة تدخل في البحر ولا عندك طائرة تمر فوقهم ولا ماذا ستفعل؟ قال كلا إن معي ربي سيهديه. يقين في الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء يقينك بالله يجعل لك طريقا في البحر تمشي به. قال الله عز وجل فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. والفاء التعقيب مباشرة بعد هذا أمر به. فنحن نقول أيضا من فوائد هذه الغزوة أن الإنسان يثق بنصر الله مهما اشتدت به الأمور ومهما عصف به الليل فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له سبيلا ومخرجا إذا كان موقن بما عند الله عز وجل. كذلك أيضا نستفيد منها يا إخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب من غطفان وأراد أن يعطيها بعض من ثمر المدينة لعام أن هذا من السياسة الشرعية التي قد يكفى شر بعض الناس ببعض الأمور التي ليست في أصل الدين تنازع من الدين فممكن يعطيهم حتى يخذل على المسلمين يخذل عنهم ويرجعوهم. ووافقوا في أول أمرهم لولا أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالوا يا رسول الله إن كان الأمر مشهورا والرأي فوالله ليس لهم منا إلا السيف ما أخذوها في جاهلية فكيف وقد أنعم الله علينا بك وبالإسلام والله ما يذوقوها ليس بيننا وبينهم من السير. وهذا كذلك من حال المؤمنين أخوانا الشجاعة التي كانت فيها ولم يبالوا بهذا. والله عز وجل قد وصف وبلغت القلوب الحناجر. سورة الأحزاب أخوانا ماذا قال؟ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. كذلك أيضا من المسائل التي لابد أن نعتقدها مكر اليهود. اليهود أينما حلوا فهم في خداع الإسلام والمسلمين. لا تثق في يهودي أنه يزورك يوم الأيام أو أنه يقف معك. قد فعلوا عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ كل واحد منهم لما يجد فرصة يقوم على النبي صلى الله عليه وسلم. أول بدأ يهود بني قينقاع أخلفوا الوعد ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يهود بني النضير كذلك أخلفت الوعد ورادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يهود بني قريظة انظروا ماذا فعلوا أرادوا أن يستأصلوا شهوة المسلمين والله عز وجل هو الذي نصر عبده. فنقول إذن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون من هذه الغزوة لكنها كانت إيش؟ كانت العاقبة لهم. وقد تخلصوا من اليهود آخر معقل اليهود وكذلك صار فيها الظهور لهم بين القبائل. ويذكر عن يهود خيبر لما بلغهم ما حدث اليهود بني قريظة قالوا والله إن هذا الأمر من حلي بن أخطب رجل الشوم عليه هو الذي أوقعهم في هذه المصيبة التي قد أصيبوا بها. وقد أسلم منهم جمع أسلم من يهود بني قريظة جمع منهم الذين كانوا يرون أنه على الإسلام ومكث الباقي حتى قتلوا صبرا حتى قتلوا بماذا صبرا. فهذا محصل ما وقع في غزوة الأحزاب وكذلك غزوة بني قريظة لكن فيها من العبر وفيها من تمثل قدرة الله عز وجل ونصرته ونصرة عباده وأوليائه الشيء الكثير. فنحن دائما يجب علينا أن نعتقد بأن الله ناصرنا وأن الله مؤيدنا وإن كنا في أحنك الظروف. ما من الإنسان أصيب بشيء معين والله هو الذي يفرج ويأتي بالفرج من عنده روى البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب، ومن حرمه الله فأنى النصر لمن كان عدوا له. ويقول الله عز وجل: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. ولماذا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ناصر الذين آمنوا وأن الكافرين ناصر لهم. فنحتاج إلى أن يحقق الولاية مع الله عز وجل، ولا نخشى إلا معاصينا وذنوبنا، فهي التي تذهب الخير وتذهب الأمر الطيب الذي يصاب بنا. نسأل الله العظيم رب العظيم أن ينصرنا على أعدائنا وأن يمكن لنا في دينه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. من مع سؤالي؟